آه بطني بطني يا فرحان الحقني الحقني. ما بك قل لي يا عسول؟ ألم وجع لا يزول، قد عض وخز الأمعاء، لا أدري من أين جاء. لا أعرف ماذا سأقول، حيرني أمرك عسول. قبل قليل كنت قوية ومعافى مثل الحصان. ليس مهما قبل قليل، فأنا همي حال الآن، جد لي حلا يا فرحة. ماذا أكلت؟ ماذا شربت؟ خوخ مع بعض الرمان. هل قمت بغسل الطعام؟ لا، فلقد كنت جوعان، جد لي حلا يا فرحان. لست طبيبا يا عسول، لكن اسمع ما سأقول. لا تأكل شيئا ما لم تغسله بالماء العذب، كي لا تشكو من ألم، كي ترتاح ولا تتعب. والآن لأقرب مستشفى، دعنا يا شاطر نذهب. هيا